الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نقف عند كلمة وإذ قال، يعني هذا البيان الذي علمه الله الإنسان، هذه الميزة التي خصه الله بها، كيف يستخدمها؟ كما أن الإنسان بالبيان يرقى إلى الواحد الديان، كذلك بالبيان واللغة والكلام يهوي إلى أسفل سافلين. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. في كلمة كفر، في كلمة فسق، في كلمة عصيان، في كلمة استهزاء، في كلمة جحود، في كلمة تطاول، في كلمة تحدي، هناك معاصي يرتكبها اللسان لا تعد ولا تحصى. كما أن الإنسان باللسان يرقى إلى أعلى عليين، كذلك الإنسان باللسان يهوي إلى أسفل سافلين. إذن الخصائص النفيسة التي خص الله الإنسان بها خصائص حيادية، يمكن أن تستخدم في الحق ويمكن أن تستخدم في الباطل. وهل نشر الكفر إلا عن طريق اللغة والبيان والخطابات والتأليف والنشرات وما إلى ذلك؟ هل نشر الضلال إلا عن طريق اللغة؟ هل نشر الفتن، هل تحريض الناس على ارتكاب المعاصي إلا عن طريق اللغة؟ وهل دعوة الأنبياء إلا عن طريق اللغة؟ الهدى يتم عن طريق اللغة والإضلال يتم عن طريق اللغة. إذن هذا البيان الذي خص الله به الإنسان كيف يستخدمه؟ سيدنا لقمان استخدمه في بيان الحق. فأنت حينما تشعر أن الله أعطاك هذا اللسان، أعطاك هذه العين لترى بها عورات المسلمين أم لترى بها ملكوت السماوات والأرض، أعطاك هذه الأذن لتستمع بها إلى الغناء والباطل والغيبة والنميمة أم لتستمع بها إلى الحق، أعطاك هذه اليد لتبطش بها أم لتعين بها الضعيف؟ يعني كل شيء أعطاك الله إياه يمكن أن يوظف للحق كما يمكن أن يوظف للباطل، هذا هو الاختيار. سيدنا لقمان وظف اللغة، وظف البيان، وظف القول لنشر الحق. وإذ قال لقمان لابنه، بالمناسبة الإنسان الذي لا يمت إليك بصلة إن هديته هديته، وإن لم تهده فهناك من يهديه، أما ابنك ليس له إلا أنت. يعني أن تهدي ابنك هذا عمل عظيم، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: أعظم كسب الرجل ولده، لأنه جزء منك، ولأنه امتداد لك، ولأنه الصدقة الجارية. طبعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالمؤمن يسأل الله عز وجل ذرية صالحة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تقر به العين. إذن أولا، وإذ قال هذا البيان الذي خص الله به الإنسان كيف يستخدمه: تعلمت اللغة، تعلمت القراءة والكتابة، لتقرأ ماذا؟ لتقرأ قصصا ماجنة، أم لتقرأ كتاب الله؟ لتقرأ موضوعا يزيدك علما وقربا، أم لتقرأ موضوعا يزيدك بعدا وانحرافا؟ هذه اللغة. فاللغة عامل حيادي، إما أن ترقى بها إلى أعلى عليين، وإما أن تهوي بها إلى أسفل سافلين. ربنا عز وجل يبين كيف أن الهداية تتم عن طريق البيان والحوار والسؤال والجواب والتعليق والاستيضاح. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. كلمة الوعظ لها الآن في هذا العصر وقع غير مرضي عنه. أخي حاجة عظمى، إياك أن تعظ الناس، يعني كلمة وعظ ليست كلمة محببة. ما السبب؟ الحقيقة وأنا أقول لكم إن أتفه عمل، دققوا في كلامي، إن أتفه عمل تفعله في حياتك أن تعظ الناس، أتفه عمل وقد تستغربون، وإن أعظم عمل تفعله في حياتك أن تعظ الناس. أعظم عمل لا يرقى إليه عمل، ولا يسمو فوقه عمل، ولا يطمح إنسان أن يصل إليه، أن تكون واعظا. وأتفه عمل هو أن تكون واعظا. كيف؟ هذا كلام فيه تناقض. الحقيقة إذا الوعظ عملية قراءة كتاب وحفظ بعض المعلومات والقاء على الناس وجلب وجوه الناس إليك، والله هذا أتفه عمل، لأنه سهل أولا، لا يكلف شيئا، بل يجلب نفعا وميزات ووجافة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليجادل به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فليتجهز إلى النار. سهل جدا أن تعظ الناس، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده. قل للناس: ادفعوا أموالكم يا أخي، أنفقوا، والله سهلة. أما حينما تنفق أنت تعرف معنى الإنفاق. الإنفاق يحتاج إلى جهد، هذا المال محبب. الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالمال محبب، الله عز وجل أودع حب المال في قلوب البشر، فإنفاق المال يحتاج إلى مخالفة لطبيعة النفس، هو التكليف. فالحقيقة الإنسان أن يقول للناس أنفقوا أموالكم قضية سهلة جدا، لا تكلفه إلا حركات في فمه وإخراج حروف على نحو معين، قال الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام. فالموعظة على مستوى أن تقرأ شيئا وأن تلقيه على أسماع الناس عملية في منتهى البساطة والسهولة، بل إنها أتفه عمل تفعله. يبدو أن الناس حينما رأوا من يعظهم ليس في مستوى وعظه، يبدو أن الناس حينما رأوا هناك من يحترف الدين أو من يرتزق بالدين أو من ينصب نفسه واعظا وهو ليس في مستوى الوعظ، هذه الممارسات الخاطئة وهذه الأعمال التي ينفر منها الناس هي السبب في أن كلمة وعظ ليست محببة عند الناس، ولكن الأنبياء وعظوا. أما إذا أنفقت مالك أولا، والقصة معروفة عندكم، عبد له سيد ولهذا السيد شيخ، وكان هذا الشيخ يأتي دار تلميذه من حين إلى آخر، فيرى هذا العبد احتفال سيده الكبير بشيخه، فخطر في باله أن يسأله أن يأمر سيده أن يعتقه، ففعل. فقال هذا الشيخ أفعل إن شاء الله، ومضى أسبوع تلو أسبوع تلو أسبوع وشيء لم يحدث، فزاره مرة ثانية، أعاد عليه الطلب مرة ثانية، وقال أفعل إن شاء الله، ومضى شهر تلو شهر تلو شهر ولم يحدث شيء، وزاره مرة ثالثة، وأعاد عليه الكرة، وقال له الشيخ أفعل إن شاء الله، وبعد أسبوعين استدعاه سيده وأعتقه بناء على توصية شيخه. سؤال كبير دار في ذهن هذا العبد، ما دام هذا التوجيه لا يكلف الشيخ إلا كلمة يقولها لسيده، فلما لم يقلها منذ أشهر طويلة؟ التقى به وسأله هذا السؤال، قال له يا ولدي لقد كلفتني شيئا كبيرا، لقد اقتصدت من نفقتي مبلغا أعتقت به عبدا، وبعد إذ أمرت سيدك أن يعتقك. هذه قصة لها مغزى كبير، يعني أنت إذا طبقت وأخلصت يجعل الله في كلامك سرا، إذا طبقت وأخلصت، تطبيق بلا إخلاص غير مقبول، إخلاص من دون تطبيق لا يكون أساسا. إذا طبقت أمر الله عز وجل وأخلصت في تطبيقه يجعل الله في كلامك روحانية وسرا تهفو القلوب إليها. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. إذن الوعظ وإن كان كلمة قاسية من أتفه الأعمال التي يفعلها الإنسان إذا كان هو في واد ووعظه في واد، يأمر بما لا يأتمر، ينهى عما عنه ليس ينتهي، يدعو الناس إلى شيء وهو بعيد عنه، يأمرهم بشيء ولا يسبقهم إليه. ما سر عظمة الأنبياء؟ يمكن أن نجمع هذا السر في كلمة واحدة، أنهم قالوا بألسنتهم ما فعلوه في حياتهم. ليس في حياة الأنبياء ازدواجية، ليس في حياة الأنبياء اثنينية، ليس في حياة الأنبياء ظاهر وباطن، خلوة وجلوة، حياة الأنبياء كل موحد، والمؤمن كذلك، ما في قلبه على لسانه، ما في لسانه في قلبه، سره كعلانيته، سريرته كظاهره. فحينما يكون هناك وعاظ كلامهم في وادي وعملهم في وادي، يرتزقون بالوعظ ويطلبون الدنيا منه، عندئذ تسقط هذه الكلمة. بعض الناس يراها في الحضيض، لكن ربنا عز وجل قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكذلك: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. يعني الوعظ يستطيعه كل من أوتي لسانا وأثرا من علم، كل من أوتي شيئا من علم قرأ كتابا في التفسير، قرأ كتابا في الحديث، قرأ كتابا في الفقه، سمع بعض القصص، أي إنسان اطلع على بعض المعلومات وله لسان طليق بإمكانه أن يعظ الناس. ولكن هذا الإنسان لا يجري الله الخير على يديه، لأنه ليس صادقا وليس مخلصا. أما إذا كنت مطبقا لما تقول، صادقا فيما تقول، مخلصا فيما تقول، عندئذ يصبح الوعظ أعلى عمل وأشرف عمل وأغلى عمل يفعله الإنسان. عندئذ تأخذ كلمة الوعظ بريقا. لا، في كلمات، مثلا أضرب لكم بعض الأمثلة، في كلمات كان لها بريق ثم خبى بريقها بسبب نوع استعمالها. فمثلا كلمة جرثومة هي أصل الشيء، يأتي شاعر إلى خليفة عظيم فيمدحه بقصيدة ويقول له: أنت جرثومة الدين والإسلام والحسب. يقول: أنت أصل الدين وأنت أصل الإسلام. أما حينما اكتشفت كائنات حية لا ترى بالعين هي أصل الأمراض سميت جراثيم، فإذا قلت لإنسان الآن صديق لك في معمل في وظيفة: أنت جرثومة هذه الدائرة، إنها ذم. فانظروا كيف أن هذه الكلمة حينما كانت تستعمل بطريقة معينة كان لها بريق، فلما استعملت بطريقة أخرى خبى بريقها. كلمة وعظ، كلمة عصابة: إن تهلك هذه العصابة يا رب فلن تعبد بعد اليوم، هذا دعاء النبي. العصابة الجماعة. أما حينما استخدمنا كلمة العصابة لقطاع الطرق والمجرمين أصبح لهذه الكلمة معنى آخر. فالكلمة كالكائن الحي كما يقول علماء اللغة، تولد وتنمو وتصبح شابة وتشيخ وتموت. الكلمة كائن حي، هكذا عرفها علماء اللغة. فكلمة الوعظ الآن مرفوضة. يعني إذا أردت أن تعلق تعليقا ساخرا على كلام لا تعظنا أو لا تعظنا. لكن ربنا عز وجل يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. طبعا إذا في صدق، إنسان امتلأ علما وامتلأ حبا لله وامتلأ انضباطا بأوامره وامتلأ استقامة على أمره، هذا إذا أراد أن ينشر الحق، أن ينشر الفضيلة، أن يدعو إلى الله عز وجل، هذا أشرف عمل. أما إذا إنسان فارغ لكن أراد أن يتخذ من الوعظ رزقا ودنيا ومكثرا رخيصا، هذا الإنسان له شأن آخر. هذا تعليق طفيف على كلمة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كنت من قبل أشهر ضربت مثل لأوضح فيه معنى الشرك. الحقيقة الإسلام فيه أصول وله فروع. من أصول الإسلام التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وما من مشكلة نعاني منها إلا بسبب نقص في توحيدنا. متاعب الإنسان، مشكلاته النفسية، كلها بسبب الشرك. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الأمر كله بيد الله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الإنسان حينما يشرك، حينما ينسب لزيد أو لعبيد فعلا، حينما يظن أن فلانا بإمكانه أن يفعل كذا وكذا، حينما يعلق آماله على زيد، على فلان أو على علان، فقد أشرك. والحقيقة كما قال بعض العلماء: نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى. يعني أرقى عمل أن تطيع الله عز وجل، وأرقى علم أن توحد. فليس عجبا أن يكثف الله عز وجل فحوى دعوة الأنبياء كلهم بالتوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني إذا أردت أن أضغط لك الدين كله بكلمتين، وحد واعبد، آمن بأنه لا إله إلا الله، آمن بالله خالقا وربا ومسيرا، وآمن به، آمن به وبوحدانيته وبكماله، آمن بوجوده وبوحدانيته وبكماله، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. إذا آمنت ووحدت فقد بلغت قمة العلم، لأن فحوى دعوة الأنبياء كلهم هو التوحيد. والعمل لا يصلح إلا بالعبادة، والعبادة كما تعرفون طاعة طوعية. يعني أنت في أرقى مستوياتك حينما تطيع الله عز وجل في كامل أوامره وتنتهي عن كل ما نهى عنه. العبادة كما تعرف دائما طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا، فطرة الله التي فطر الناس عليها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فلقمان الحكيم يقول لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ضربت قبل أشهر مثلا وسأعيده ثانية. إنسان مهمته أن يصل إلى حلب، وهناك سيأخذ مبلغا كبيرا في وقت محدد. توجه إلى محطة القطار، إذا ركب القطار الذاهب إلى حلب قد يرتكب آلاف الأخطاء أو عشرات أو مئات، قد يدفع ثمن بطاقة في الدرجة الأولى ويجلس في الدرجة الثالثة ولكنه يصل، وقد يتضور جوعا وفي القطار مركبة تبيع بعض الأطعمة وهو لا يدري، وقد يركب في مقعد معاكس لاتجاه القطار فيصاب بالدوار ويحدث هذا لكنه يصل، وقد يقبع في مقطورة فيها شباب يصيحون ويمزحون وهو في سن غير هذا السن ينزعج، وقد يركب في مركبة فيها طفل صغير كثير البكاء وينزعج، وقد لكن خطأ إذا ارتكبه لا يغتفر هو أن يتجه إلى مقطورة واقفة لا علاقة لها بالقطار المتوجه إلى حلب. فكل هذه الأغلاط تصحح وتنتهي، القطار يصل. فالإنسان إذا آمن بالله عز وجل، آمن به خالقا، آمن به ربا، آمن به إلها، آمن بوجوده وآمن بوحدانيته وآمن بكماله، فكر في الكون فعرفه، قرأ القرآن فعرفه، تأمل في الحوادث فعرفه. المؤمن مذنب تواب، كل بني آدم خطاء، لكن إذا ادعى مع الله إلها آخر مشكلة كبيرة. يعني إذا اتجهت إلى جهة لا تملك لك نفعا ولا ضرا، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فلأن لا تملك لك من باب أولى. هنا المشكلة، أن تعقد آمالك على زيد. القصة معروفة عندكم، لما جاء توجيه من أحد خلفاء بني أمية لوالي البصرة، وكان عنده الحسن البصري رضي الله عنه، يبدو أن هذا التوجيه يعني مخالف لبعض القواعد الدينية، وقع هذا الوالي في حيرة ماذا يفعل؟ أمر جاء من أعلى، فإن نفذه وقع في إثم، وإن لم ينفذه وقع في سخط السلطان. سأل الإمام الحسن البصري قال ماذا أفعل؟ قال كلمة، قال إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني أي مخلوق إذا أطعته وأسخطت الله عز وجل، هذا المخلوق لا يمنعك من الله، ولكنك إذا أرضيت الله عز وجل ولم تبالي بسخط هذا المخلوق، الله عز وجل يمنعك منه. هذا هو التوحيد. إذن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، إياك والشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طبعا على مستوى العالم الإسلامي ليس هناك شرك جلي، ليس هناك صنم يعبد، لا، ولكن هناك شرك خفي. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تبغض على عدل وأن تحب على جور. يعني أن تحب إنسانا ليس كما يجب أن يكون لمصلحة، فهذا أحد أنواع الشرك. وأن تغضب لنصيحة وجهت إليك سأرا لمكانتك، فهذا أحد أنواع الشرك. إما أن تجعل من نفسك ومن شهواتك إلها، وهكذا قال الله عز وجل الآية الكريمة الآلهة، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، إما أن تجعل من أهوائك آلهة تعبدها، وإما أن تجعل من بعض الناس آلهة ترضيهم بسخط الله. يعني كيف تجعل فلان إله؟ هذا الشيء قد يكون له جواب، حينما تعلق عليه الآمال وحينما ترجو رضاه وتخاف من سخطه، على حساب طاعتك لله عز وجل وعلى حساب دينك، فهذا هو الشرك، وقد يكون هذا شركا جليا. فلذلك الشيخ محي الدين رضي الله عنه له تعريف دقيق، قال إذا أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فهذا شرك خفي. يعني أنت أجريت مراجعة لمركبتك وقال لك المختص جيد جدا، فقلت لن يحدث معي شيء في هذه السفرة، هذا شرك، أخذت بالأسباب واعتمدت عليها. المؤمن يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله، إن لم يأخذ بالأسباب فقد عصى، وإن أخذ بالأسباب واعتمد عليها فقد أشرك. وخيط دقيق جدا بين أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها، وبين أن لا تأخذ بالأسباب، في الأولى أشركت وفي الثانية عصيت. المؤمن يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأرباب، في اللحظة التي تقول أنا معتدا بنفسك، معتدا بعلمك، معتدا بمالك، معتدا بصحتك، معتدا بقوتك، فقد أشركت. وإذا أشرك الإنسان سقط من السماء إلى الأرض، سقط. يعني ما هو الجهل؟ الجهل كل شيء خلاف الواقع. يعرف العلم أنه علاقة ثابتة مقطوع بصحتها، يؤيدها الواقع عليها دليل، فإن لم تكن هذه العلاقة ثابتة فليست علما، إن لم يكن مقطوعا بصحتها هي إذن شك أو وهم أو ظن، إن لم يكن عليها دليل فهي تقليد، إن لم تكن مطابقة للواقع فهي جهل. كل شيء يخالف الواقع فهو جهل. إذن أنت حينما تتجه إلى إنسان معلقا عليه الآمال وهذا الإنسان ضعيف، يعني لو أن الله عز وجل جمد ذرة من دمائه في بعض شرايين مخه لفقد ذاكرته، في مكان آخر أصبح مشلولا، في مكان ثالث أصبح أعمى، في مكان رابع اختل توازنه العقلي. إذن هذا الذي تعتمد عليه بيد الله عز وجل، يعني قوامه وملكاته وأجهزته وأعضاؤه كلها بيد الله، فإذا اتجهت إلى مخلوق وتركت الخالق فهذا جهل، لأن الواقع خلاف ذلك. ولا ضر في آية أبلغ، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلأن لا يملك للآخرين نفعا ولا ضرا من باب أولى. لو قال لك إنسان أريد أن يلتقي بك ابني كي تهديه إلى الله، وكأنه يظن أن كلمة منك تكفي لهدايته، فقلت له أو فقلت له والله أنا ابني ليس كما أريد، ما معنى هذا الكلام؟ لو بالإمكان أن أصنع الهدى في نفس إنسان لفعلت هذا مع ابني، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تستطيع أن تخلق أثر الهدى في نفس الإنسان، ولكنك تهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا المعنى بمعنى أنك من حيث التبليغ تهدي إلى صراط مستقيم، أما من حيث إحداث الأثر هذا ليس بيدك، هذا الإنسان مخير. نعم. إذن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لمن؟ ظلم لصاحبه. الإنسان إذا أشرك، إذا أمضى حياته متجها إلى غير الله وانقضت حياته وجاءت الحياة الأبدية، لذلك الحديث الشريف أو القول المأثور أن الميت حينما يوضع في قبره يقول الله عز وجل له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. إذا الإنسان أمضى كل حياته مع الناس، زيد وعبيد وفلان والجهة الفلانية، وحقق نتائج كبيرة جدا، ارتقى إلى أعلى المراتب وحصل أكبر الأموال، فجاء ملك الموت، إن الشرك لظلم عظيم، كل شيء حصله يفقده في ثانية واحدة. فالبطولة ليس أن تعيش في الدنيا مرفوع المقام ولا كثير المال، البطولة أن تلقى الله عز وجل وهو راض عنك، أن تعرفه في الدنيا كي تسعد بهذه المعرفة في الآخرة. أما إذا أمضيت الحياة الدنيا في الشرك أنى لك أن تستطيع أن تسعد بالله في الآخرة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا كان العظيم قال عظيم، ما قولك؟ يعني هلأ مثلا لو قال لك طفل صغير أنا معي مبلغ كبير، كم تقدره؟ طفل صف أول ابتدائي قال لك أنا معي مبلغ كبير، يعني 5 ليرات، 10، 15، 100. أما إذا قال لك إنسان تاجر كبير جدا قال لك أنا معي مبلغ كبير، شوف كلمة كبير إذا قالها طفل لها معنى، وإذا قالها إنسان غني لها معنى. تقول له يعني 200 عمود، يعني مليون، ما بتعرف قديش. كلمة عظيم من غني غير من طفل. طيب إذا ربنا عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم، إذا العظيم قال عن الشرك شيء عظيم، فكم هي عظمة الشرك؟ يعني الشرك كل سعادتك بهالمدينة وكل المشكلات تحل إذا وصلت لهذه المدينة واتجهت إلى مقطورة لا علاقة لها بالقطار الذاهب إلى المدينة، واقف المركبة، أما فخمة من الداخل، لفت نظرك فخامتها، لفت نظرك مقاعدها، لفت نظرك جدرانها، لفت نظرك أناقتها، أما هي واقفة وأنت كل مشكلتك بالوصول إلى المدينة هي. فإذا وصلت في فإذا اتجهت إلى مركبة لها علاقة بالقطار وصلت، وقد ترتكب في هذه السفرة عشرات الأغلاط كلها مغفورة، أما الغلط الذي لا يغتفر أن تتجه إلى مركبة لا علاقة لها بالقطار. والإنسان إذا توجه إلى إنسان آخر أو إلى جهة أو إلى جماعة أو إلى أي شيء واعتقد به القوة والغنى وأنه يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل وهو ليس كذلك هو جهل، إن الشرك لظلم عظيم. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. اسمع هذا التوحيد، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. اليوم حكينا بالخطبة أن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديثه الجامعة المانعة الموجزة البليغة قال أتيت جوامع الكلم، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. أي جهة مهما كانت مخيفة لا ينبغي أن تخاف منها، لماذا؟ لأنها بيد الله، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وكيل خلق مخلوقات قوية وخلق مخلوقات يعني لها وضع مخيف، ولكن الله عز وجل مالكها، فالمؤمن لا يخاف إلا من الله. قال له يا موسى خف ثلاثا، خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني، أي لا تأمن له. لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. الشيء الذي ينبغي أن تخاف منه هو أن تخطئ، أن تنحرف، أن تأكل حقوق الآخرين، أن تطغى عليهم، أن تبغي، أن تتجاوز الحد، من هذا خف، لأن الله عز وجل بالمرصاد. أما جهة قوية مخيفة هي بيد الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا معنى إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الآن في عنا ملاحظة، هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يعطف شيئا على شيء، العطف يقتضي التجانس أو المقاربة. يعني أنت مثلا لا تقول والله اشتريت أرضا وملعقة، ما بتناسب، تقول اشتريت أرضا وحانوتا، اشتريت بيتا ومركبة، اشتريت كتابا ودفترا، اشتريت ملعقة وشوكة. العطف يقتضي التقارب، فربنا عز وجل رفع بر الوالدين حينما عطفه على طاعته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والباء له تفسير لطيف جدا تعرفونه، يعني أحسن باللغة إلى، لا بي، فعل أحسن يتعدى بإلى، أما ربنا عز وجل عداه بالباء، والباء من معانيها الإلصاق، لأن الإحسان إلى الوالدين لا يقبل إلا منك بالذات مباشرة. يعني إنسان في بحبوحة عنده سائق يقول للسائق خذ والدي نزهة، هذا غير مقبول، خذ لوالدي هذه الفاكهة، لا، يجب أن تقدم الفاكهة بذاتك لوالديك. يجب أن تأخذه إلى النزهة بنفسك، لأن الإحسان إلى الوالدين لا يقبل إلا منهما من الابن بالذات، هذا معنى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. فربنا عز وجل رفع بر الوالدين حينما عطفه على عبادة الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. إذا كان الله عز وجل هو الخالق فوالداك السبب في وجودك، السبب الذي جعله الله، الله المسبب وهما السبب. طبعا في شيء آخر، هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في قلب الأمهات والآباء حبا لأولادهم، وهذا سر الخلق. يعني تجد الأم، أية أم، يعني في قلبها من الرحمة بابنها الشيء الذي لا يوصف. لذلك أي شيء في طبع الإنسان التكليف أغفله، أما التكليف جاء ليطالبك بما ليس في طبعك. كيف؟ من طبعك أن تقبض المال، التكليف أمرك أن تنفقه. من طبعك أن تنام، التكليف أمرك أن تستيقظ. من طبعك أن تتحدث عن قصص الناس شيء مسلي، التكليف أمرك أن تضبط لسانك. من طبعك أن ترى هذه الأم وقد كبرت سنها أصبحت عبئا عليك، وأن تلتفت إلى زوجتك، فالتكليف أمرك أن تعتني بأمك. يا رسول الله، من أعظم، يعني من أعظم الرجال في حق المرأة، من هم؟ فقال زوجها. فلما سئل من أعظم النساء في حق الرجل قال أمه، أم. ووصينا الإنسان بوالديه، طبعا الأم مفضلة على الأب، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. حملته أمه وهنا على وهن، الوهن هو الضعف. ما معنى وهن على وهن؟ هذه تشبه ظل ظليل، يعني الضعف يتنامى. كلما كبر حجم الجنين ازدادت حاجته إلى الغذاء، والجنين إما أن يأتيه الغذاء وإما أن يأخذ من أمه الغذاء، يعني بيحتاج إلى كلس. فإما أن تشرب أمه الحليب بكميات جيدة حتى تؤمن له هذا الكلس، أما إذا قصرت فالجنين يأخذ الكلس من عظامها ومن أسنانها. فالإنسان إذا أهمل تغذية زوجته الحامل يدفع الثمن باهظا، يعني كان بثمن حليب صار بثمن بطب الأسنان، لأن الجنين يأخذ من كلس أمه إن لم يكن في غذائها ما يكفيه. هذا معنى حملته أمه وهنا على وهن، يعني كلما كبر حجم الجنين ازدادت حاجته وأخذ من جسمها، من قوتها، من حيويتها، من أعضائها. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يعني والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني تمام الرضاعة حولين كاملين. وفي آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. فاستنبط العلماء من هاتين الآيتين أنه يمكن للحمل أن يكون في 6 أشهر، هذا حده الأدنى. يعني إذا إنسان زوجته ولدت من حملها في 6 أشهر فهذا ابنه في نظر الشرع، لأنه أدنى حد للحمل 6 أشهر من موازنة الآيتين ببعضهما. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي، هنا المشكلة، ولوالديك إلي المصير. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. في نمط غير مقبول، نمط أرعن، أن الإنسان إذا جاءه خير من إنسان هذا الله سخر لي، ما له فضل، أنا أشكر الله عز وجل. هذا الموقف غير إسلامي وغير شرعي، مخالف للسنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الله لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الدليل: إذا كان جاءك معروف من خلال مخلوق ليس مخيرا مسيرا، يعني أحيانا يحدث شيء في عالم الطبيعة يساق لك خير لا من طرف إنسان مخير، بل من طرف مخلوق حيوان أعجمي، طبعا الشكر وحده لله عز وجل. لكن إذا جاءك خير من طرف إنسان مخير، فالله عز وجل هو الأصل في هذا المعروف، هو الذي سمح له أن ينفعك، وهو الذي ألهمه أن ينفعك، هو ألهمه وسمح له، هو الذي جعل هذا المعروف يتجه إليك. إذن الله عز وجل هو أصل هذا المعروف. الشكر إذن لله أولا. لكن هذا المخلوق الإنسان المخير الذي باختياره أراد أن ينفعك، ألا يستحق أن تشكره؟ فلذلك المؤمن لا ينسى المعروف، بل إن من أخلاق المؤمن أنه إذا فعل معروفا مع الآخرين نسيه وكأنه لم يفعله، أما إذا فعل الآخرون معه معروفا ذكره حتى لا ينسى. هذا شأن المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى، وربنا عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني بائع مثلا، أخي رضي على الله، هذا زبون اشترى من عندك بكمية ضخمة، يحتاج إلى مؤانسة، إلى ملاطفة. هذا الموقف المتعجرف المبني على توحيد موهوم، هذا موقف غير إسلامي. هذه الآية تؤكد ذلك: أن يشكر لي ولوالديك، لأنني سقت لك هذا الخير عن طريق والديك، هما قضيا وقتا طويلا في رعايتك، في حملك، في تغذيتك، في تربيتك، في تنميتك. إذن يجب أن يتجه شكرك لله أولا، ثم لوالديك اللذين كانا سبب وجودك، واللذين كانا ممر فضل الله عز وجل إليك. إلي المصير. لماذا يجب أن تشكر الله عز وجل؟ لأنه إليه المصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الآن في عنا مشكلة أخرى، أن هذا الأب الذي أعطاه الله هذه المكانة ورفع طاعته، ورفع لا أقول طاعته، رفع الإحسان إليه، حينما عطف الإحسان إليه على عبادته، هذا الأب قد يكون ضالا، وقد يكون كافرا، وقد يكون عاصيا، وقد يكون فاسقا. فما موقف الابن البار من أب منحرف؟ جاء الجواب: وإن جاهداك على أن تشرك بي. هنا معنى الشرك يعني على أن تطيعهما وتعصيني. طلقها يا ابني، طلقها، ما حبيتها، زوجة جيدة ممتازة، من أجل أن أرضي نزوة أبي أطلق زوجتي. يعني هنا الشرك بمعنى أن تطيع والديك على حساب طاعتك لله. أمرك أبوك أن تتعامل مع الناس في تجارتك تعاملا ربويا، برضاي عليك افعل كذا. فإذا كنت مجاملا وأطعت الأب وعصيت الرب، فقد وقعت في شرك عظيم، جعلته إلها يطاع من دون مع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قالت له إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. سيدنا سعد أجابها ببرود: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. أكلت بعدين فأكلت. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني بحياة المؤمن في قضايا ليست خاضعة للمساومة، بالمؤتمرات، باللقاءات، في شروط مسبقة. مثلا هذا الموضوع لا يمكن أن يدرج في جدول الأعمال، إذا أردتم اللقاء والمناقشة احذفوا هذا الموضوع. وكذلك المؤمن إذا تناقش مع الآخرين في موضوعات ليست خاضعة للمساومة أبدا، يعني يدعوك شريكك إلى معصية الله: يا أخي استحيت ما قدرت، الله بعثنا رزق سوا، كلام فارغ، هذا كلام ما له معنى أبدا. ضغط عليك والدك، أعطاني بيت، ضغط عليك والدك كي تعصي الله، لا تفرق العيلة يا ابني، الله يرضى عليك، نحن هيك ربينا، أنتوا شرع، أنتوا في عنا شرع. فأيام بيجي ضغوط الإنسان من والديه، يعني لتطبيق شيء أو لمخالفة الشرع. وإن جاهداك على أن تشرك بي، هنا معنى تشرك بمعنى أن تعصيني وأن تطيعهما في مصلحة دنيوية، ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في بعض المفسرين قالوا ما ليس لك به علم، يعني أراد من نفي العلم نفي الوجود. أيام الإنسان بيقول فلان لا شيء، هو شيء، وزنه 85 كيلو، شو لا شيء، بس قصده أنه لا شيء ما له قيمة. أحيانا نعبر عن نفي الوجود بنفي العلم، بيقول لك فلان والله ما بعرف مين هو فلان، من هو، لا أعرفه، تكون بيعرفه هو بس لا أعرف له مكانة، يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. أحيانا ننفي العلم بالشيء كي ننفي الشيء أو ننفي قيمته. فربنا عز وجل يعني إذا قال له أبو تقاليد يا ابني العادات، هيك نشأنا، هيك ربينا، هيك نحن بلدنا، هذا كلام ما له معنى أطلاقا. بما ليس لك، ما ليس لك به علم، لازم تفوت توقف على تنصمد أمام الآخرين، أمام النساء، هيك العادات، بعدين يظنوا فيك عاهة يا ابني، يظنوا فيني عاهة، هذا خلاف الشرع. هذا يعني في أمثلة كثيرة جدا، من اختلاط، من أكل مال حرام، من يعني احتفالات كلها لا ترضي الله عز وجل. وإن هي مشكلة يعانيها الشباب، إذا الشاب تاب إلى الله توبة نصوحة بيعاني من أهله، بيعاني من ضغوط اجتماعية من طرف الأهل، يعني إذا كان أراد ألا يجري اختلاطا في حياته الاجتماعية يتهم بالمجافاة والعداوة، ويعني يسيء الظن بإخوته، تفسر طاعته لله تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان. هنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا مصاحبة لا ينكرها الشرع ولا ينكرها الكرم. يعني في شخص إذا أبوه أعطاه توجيه خلاف الشرع، أنت مو فهمان، أنت كافر، أعوذ بالله، هي جفافة. هي ممكن تعتذر عن تلبية طلب من والديك بأدب جم، ممكن ترفض تنفيذ طلب لوالدتك بمنتهى اللطف. هنا قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كن كريما معهم، واسهم، قدم لهم الخدمات تلو الخدمات، لين كلامك معهم، هذا كله مطلوب ولو كانوا على خلاف ما تريد. ليس هذا من شأنك، خذ أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك، أي قاعدة. لكن تقول لي والله والدي ما خلاني، والدي أمرني أفعل كذا خلاف الشرع، هيك حب والدي، معناه أنت صفر، أنت لا شيء. أين استقلاليتك؟ أين إيمانك؟ أين عزيمتك؟ أين ورعك؟ لكن أرجو الله عز وجل أن يكون الآباء في المستوى المطلوب. في مشكلة معاكسة، الأب يأمر بالصلاح والابن لا يستجيب، هي مشكلة ثانية. لكن في حالات معينة الأب يأمر بما لا يأمر به الله عز وجل. القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الذي أعقب النهي الأول فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني لا بد لك من مشرب صحيح. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الإنسان الذي رجع إلى الله، رجع إليه بأوامره ونواهيه، رجع إليه بعلمه وأطاعه، هذا اتبع سبيله. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني أنبئكم بحقيقة أعمالكم وأنبئكم بنتائج أعمالكم، يعني أنت على صواب وأنت على خطأ، وهذه النتيجة كانت كذا وكذا، أنبئكم بما كنتم تعملون. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع تفسير هذه الآيات بفضل الله وعونه، والحمد لله رب العالمين.